السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة العبادة والتوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة الاتباع والتسجيل. أما بعد، فهذا المجلس الأول من الدرس الثاني من برنامج منتخب الأبواب والفصول الثالث، والمقروء فيه هو فصول منتخبة في ذكر تلبيس إبليس على العلماء في فنون العلم من كتاب تلبيس إبليس لأبي الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو العلامة المتفنن واعظ الآفاق عبد الرحمن ابن علي ابن محمد البكري، يكنى بأبي الفرج ويعرف بابن الجوزي. المقصد الثاني تاريخ مولده، اختلف في مولده على أقوال، أشهرها أنه ولد سنة 850. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، أخذ رحمه الله عن جماعة من أهل العلم، منهم أبو منصور الجواليقي وأبو بكر الدينوري وأبو الحسن بن الزاغوني ومحمد بن ناصر البغدادي وعبد الأول ابن عيسى السجزي. المقصد الرابع جمحرة تلاميذه، تلمذ له وانتفع به طوائف من الحنابلة وغيرهم، منهم ابنه يوسف وعبد الغني المقدسي وأبو محمد ابن قدامة وعبد اللطيف ابن عبد المنعم الحراني والمحب بن النجار. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، عد رحمه الله من المكثرين في التصنيف المعددين في أنواع العلم وأبوابه من التأليف، فخلف وراءه كتبا كثيرة، منها كتاب الموضوعات وزاد المسير والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم وصيد الخاطر وتلبيس إبليس. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله 97. وله من العمر وفق أشهر الأقوال في ميلاده 89، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانك. اسم هذا الكتاب تلبيس إبليس. فقد ذكره المصنف بهذا الاسم في كتابه المنتظم، وتابعه جماعة من المترجمين له، ووقع في بعض نسخه الخطية تسميته كشف الناموس في تلبيس إبليس، وهو من تصرفات النساخ. فالمعروف باسم الكتاب هو تلبيس إبليس، وكفاه ذكر مصنفه له بهذا الاسم في كتابه الآخر المنتظم. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه. هذا الكتاب أحد مصنفات العلامة أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى، وشواهد ذلك عدة. أولها أنه نسبه لنفسه في كتاب المنتظم، وثانيها أن جماعة ممن ترجم له نسبوه إليه، كالذهبي في سير أعلام النبلاء، وابن شاكر الكتبي في الوافي بالوفيات، وثالثها وجود اسمه منسوبا إليه على طرر النسخ الخطية للكتاب. المقصد الثالث بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب دفع صولة إبليس على الخلق بالتحذير من مكايده والدلالة على مصايده، فإن في تعريف الشر تحذيرا عن الوقوع فيه، كما قال المصنف في صدر كتابه. المقصد الرابع ذكر رتبته من طرائق المصنفين في أبواب الرقائق وأحوال النفوس وعللها، التأليف في كشف مكايد الشيطان، وقد صنف فيه من القدامى ابن أبي الدنيا والخرائطي، وقفاهما ابن الجوزي رحمه الله تعالى فقعد قواعده وأصل أصوله. وقد وصفه صديق حسن خان في أبجد العلوم بقوله نافع جدا لمن يريد الآخرة، انتهى كلامه. ومع جودة كلامه وحسن تدقيقه، إلا أنه شدد في العبارة وأعظم في الإشارة، فكأنه كما يخيل لمطالع الكتاب لا يبرئ أحدا من الخلق من تجاريه مع الشيطان في مكائده، مما دعا ذلك ابن الأثير أن يقول في كامله لما ذكر هذا الكتاب لأبي الفرج بن زوزي: لم يبقي على أحد من سادات المسلمين وصالحيهم. انتهى كلامه. المقصد الخامس: توضيح منهجه. رتب المصنف رحمه الله كتابه في 13 بابا، جعل الأول في الأمر بلزوم السنة والجماعة، والثاني في ذم البدع والمبتدعين، ثم جعل باقي الأبواب في التحذير من إبليس وبيان طرائقه في التلبيس. واعتنى كثيرا بإيراد المرويات بأسانيده مع طولها، دون تعقيب ببيان درجاتها إلا مواضع يسيرة. وهو يذكر في كل باب وجوه تلبيس إبليس مع كشفها. المقصد السادس: العناية به. لقي هذا الكتاب عناية من جهتين: الأولى اختصاره، فقد اختصره جماعة من المتقدمين والمعاصرين، أشهرهم ابن حجر العسقلاني، فله مختصر تلبيس إبليس كما ذكره السيوطي في نظم العقيان. الثانية طباعته غير مرة، ومع تعدد طبعاته وكثرة نشراته إلا أنه لا يوجد حتى اليوم منه نسخة مطبوعة جيدة سالمة من الخلل. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب السادس في ذكر تلبيس إبليس على العلماء في فنون العلم. اعلم أن إبليس يدخل على الناس في التلبيس من طرق منها ظاهر الأمر، ولكن يغلب الإنسان في إثار هواه فيغمض على علم يذلله، ومنها غامض وهو الذي يخفى. فيغمض على علم بزلله، فيغمض على علم بزلله. أحسن الله إليكم. فيغمض على علم بزلله، ومنها غامض وهو الذي يخفى على كثير من العلماء. ونحن نشير إلى فنون من تلبيسه يستدل بمذكورها على مغفلها، إذ حصر الطرق يطول والله العاصم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن إبليس يدخل على الناس في التلبيس من طرق، والمراد بالتلبيس إظهار الشيء في غير صورته، والغالب اختصاصه في خطاب الشرع والوضع العربي بالشبهات دون الشهوات، فإن الملبس هو الذي يدخل الباطل في الحق حتى يروج الباطل، فحالهم كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: كل صاحب باطل لا يتمكن من إظهار باطله إلا في قالب حق، انتهى كلامه. فالإلباس هو إظهار الباطل في ثوب حق، ومأخذه الشبهة دون الشهوة. ولو أن المصنف لم يسمي كتابه تلبيس إبليس وسماه وسوسة إبليس لكان أولى لاختصاص التلبيس بالشبهات في إظهار الباطل في قالب حق. والشيطان يضع مكايده للخلق في الشهوات والشبهات، وآلته في ذلك الوسوسة، كما قال الله عز وجل: الذي يوسوس في صدور الناس. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن طرائق إبليس باعتبار الظهور وعدمه تنقسم إلى قسمين: الأول طرائق ظاهرة يعرف المرء أنها من كيد الشيطان، ولكنه يؤثر هواه فيغمض على علم بزلله ويتمادى مع الشيطان في اتباع كيده والإخلاد إلى وسوسته. والثاني طرائق غامضة يزين فيها الشيطان الباطل بحيث يظهر في قالب حق ولا يطلع على كيده كثير من العلماء فضلا عن غيرهم. ثم ذكر المصنف أن أنواع تلبيس الشيطان التي أشار إليها بقوله فنون من تلبيسه أنها لا تنحصر، لكن يستدل بما ذكره هنا على ما أغفل ذكره فلم يورده. وقد جعل المصنف رحمه الله تعالى مهيعه في كشف تلبيس إبليس على العلماء بتعداد أنواع العلماء باعتبار فنونهم، فذكر القراء والمحدثين والفقهاء وهلما جرى. وإنما أحسن المصنف صنيعته هذه لأنه لم يجعل متعلق التلبيس هو العلم نفسه، فإن القرآن والحديث والفقه والسائر أنواع العلوم من حيث هي ليست محلا لتلبيس إبليس، ولكن تلبيسه هو على المتعلقين بها، فتلبيسه على القراء لا على القرآن وعلمه، وتلبيسه على المحدثين لا على الحديث وعلمه. وقل هذا في سائر العلوم. نعم. أحسن الله إليكم. ذكر تلبيسه على القراء، فمن ذلك أن أحدهم يشتغل بالقراءة الشاذة وتحصيلها فيفني أكثر عمره في جمعها وتصنيفها والإقراء بها، ويشغله ذلك عن معرفة الفرائض والواجبات، فربما رأيت إمام مسجد يتصدى للإقراء ولا يعرف ما يفسد الصلاة، وربما حمله حب التصدر حتى لا يرى بعين الجهل على أن يجلس بين يدي العلماء ويأخذ عنهم العلم ولو تفكروا لعلموا أن المراد حفظ القرآن الكريم وتقييم ألفاظه ثم فهمه ثم العمل به ثم الإقبال على ما يصلح النفس ويطهر أخلاقها ثم التشاغل بالمهم من علوم الشرع. ومن الغبن الفاحش تضييع الزمان فيما غيره الأهم، قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس تلاوته عملا، يعني أنهم اقتصروا على التلاوة وتركوا العمل به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسلك الأول من مسالك الشيطان في تلبيسه على القراء، وهو صرفهم من العناية بالأهم للعناية بما هو دونه، فتجد أحدهم يشتغل بالقراءات الشادة ويفني عمره فيها ويصنف ويقرئ لها، ويشغله ذلك عما يلزمه من الفرائض والواجبات، ثم يحملهم اشتغالهم بهذا المفضول إلى التكبر عن الاشتغال بالفاضل من العلوم التي تلزمهم، حتى لا ينسبون إلى الجهل إذا جلسوا بين أيدي العلماء لأخذ العلم عنهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يكشف هذا التلبيس، فقال: ولو تفكروا لعلموا أن المراد حفظ القرآن وتقويم ألفاظه، ثم فهمه، ثم العمل به، ثم الإقبال على ما يصلح النفس ويطهر أخلاقها، ثم التشاغل بالمهم من علوم الشرع. فأخذ العبد للقرآن بحفظه وتصحيح ألفاظه ومعرفة قراءاته لا يراد لذاته، وإنما يراد أن يكون مرقاة لفهمه، فإذا فهم الإنسان القرآن بقراءاته عمل به بعد، ثم أقبل على نفسه بإصلاح أخلاقها وتقويم عجاجها، ثم تشاغل بالمهم من علوم الشرع اللازمة له من الفرائض والواجبات، ومن الغبن الفاحش الذي يلحق الإنسان فيه نقص أن يضيع زمنه فيما غيره الأهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى قول الحسن: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس تلاوته عملا، يعني أن القرآن لا ينبغي أن يقتصر على تلاوته ويتقرب إلى الله بها، بل يجب أن تكون التلاوة محركة للإنسان في الاجتهاد في العمل. نعم، صلى الله عليكم. ومن ذلك أن أحدهم يقرأ في محرابه بالشاذ ويترك المتواتر المشهور، والصحيح عند العلماء أن الصلاة لا تصح بهذا الشاذ، وإنما مقصود هذا إظهار الغريب لاستجلاب مدح الناس ويقبالهم عليه وعنده أنه متشاغل بالقرآن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسلكا ثانيا من تلبيس إبليس على القراء، وهو قراءة أحدهم في محرابه إماما للناس بالشواذ، وتركه للمتواتر المشهور، فيعدل عن القراءات المتواترة المشهورة المستفيضة عند الناس ويقرأ بالشاذ. وقد أشار إلى ضابط ما يصح من القراءات وما يشذ ابن الجزري رحمه الله تعالى، فقال في طيبة النشر: وكل ما وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. فالمقبول عندهم من القراءة الصحيحة ما جمع ثلاثة أركان: أولها صحة السند، والمراد به عند القراء التواتر، والثاني موافقة العربية ولو بوجه، والثالث موافقة رسم مصحف عثمان رضي الله عنه. فإذا اختل شرط من هذه الشروط نسب المختل إلى الشاذ، فالشاذ هو ما فقد أحد أركان القراءة الصحيحة المقبولة. والصحيح عند العلماء أن الصلاة لا تصح بهذا الشاذ، ولا يجوز للإنسان أن يصلي به، وإنما مقصود من يفعل هذا إظهار الغريب ليستجيب مدح الناس ويقبالهم عليه، وعنده أنه متشاغل بالقرآن وهو آثم بما فعل، لأن القراءة بالشواذ في الصلاة لا تجوز بل محرمة. ويشبه هذا من قرأ منهم إماما بالناس بقراءة تخالف قراءة أهل بلده وعقول الناس لا تحتملها، فإذا قرأ الإنسان بقراءة صحيحة سوى قراءة أهل بلده والناس لا علم لهم بالقراءات كان مخطئا في فعله آثما بما صنع، فإن احتملت عقول الناس ذلك وكانت لهم معرفة بالقراءات فله أن يفعل ذلك، والأولى ملازمة قراءة أهل البلد إلا أن تكون لهم معرفة بالقراءات فينوع ذلك بهم كيفما شاء، أو يكون عالم أو يكون هو عالما مقتدا به مرجعا إليه في الفتوى في الأحكام وله تصرف في علم القراءات، فإن الناس يقبلون من مثله. نعم. صلى الله عليكم. ومنهم من يجمع القراءة فيقول ملك مالك ملاك، وهذا لا يجوز لأنه ومنهم من يجمع القراءة فيقول ملك مالك ملاك، وهذا لا يجوز لأنه إخراج للقرآن عن نظمه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسلكا ثالثا من تلبيس إبليس على القراء، وهو أنه يزين لهم جمع القراءات في أثناء الصلاة، فيصلي أحدهم إماما بالناس ويجمع بين أحرف القراءات، فيقرأ مثلا في الفاتحة مالك يوم الدين فيقول مالك مالك ملاك يوم الدين، ويكمل بقية السورة على هذا الوضع، والقراءتان الأوليان صحيحتان من العشر، وأما ملاك فهي شاذة. والجمع للقراءات في أثناء الصلاة لا يجوز لأنه إخراج للقرآن عن نظمه أي نسقه الذي أنزل به، فإن الله لم ينزله بتكرار هذه الأحرف الثلاثة مالك مالك ملاك يوم الدين، وإنما يقرأ على وجه واحد. والقراءات باعتبار أحرفها هي من جنس السنن المتنوعة، والسنن المتنوعة لا تجمع في المحل الواحد، فلا يشرع للإنسان أن يجمع في صلاته بين قراءتين في موضع واحد، فإن اختلف الموضع ففي الجمع بينها قوة، لأن كلا سنة، إلا أن يكون تلفيقا بأن يدخل هذا من قراءة هذا وهذا من قراءة هذا، ولا يتسق نظام القراءة باعتبار المد والإدغام وغيرها من الإحكام بين من أدخل قراءة أحدهما في الآخر. وأما الجمع للقراءات في خارج الصلاة للتعليم فذلك جائز، فإن عادة من مضى إفراد كل قارئ بختمة قرآنية، فيقرأ لقالون عن نافع ثم يقرأ لورش عن نافع وهلم جرى حتى يستكمل الروايات، ثم لما ضاقت الأزمان وكثرت الأشغال رخص أهل العلم في الجمع بين القراءات للتعليم وجوزوا ذلك، وكان ابتداء ذلك في القرن السادس تقريبا، وبقي عليه العمل حتى اليوم كما قال ابن الجزري في الطيبة: وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة حتى يؤهل لجمع الجمع بالعشر أو أكثر أو بالسبع. نعم. صلى الله عليكم. ومنهم من يجمع السجدات والتهليلات والتكبيرات وذلك مكروه، وقد صاروا يوقدون النيران الكثيرة للختمة فيجمعون بين تضييع المال والتشبه بالمجوس والتسبب إلى اجتماع النساء والرجال بالليل للفساد، ويريهم إبليس أن في هذا إعزازا للإسلام، وهذا تلبيس عظيم لأن إعزاز الشرع باستعمال المشروع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسلكا رابعا من تلبيس إبليس على القراء، وهو أن فيهم من يجمع السجدات والتهليلات والتكبيرات، أي عند ختمه فيجمع المواضع التي فيها سجود في القرآن والمواضع التي ذكر فيها التهليل من آيات القرآن والمواضع التي ذكر فيها التكبير، ويجعلها جميعا إزاء بعضها البعض مناسبة للختم، ويضمون إلى ذلك إيقاد النيران الكثيرة، فيضيعون المال ويتشبهون بالمجوس، ويجتمع في ذلك النساء والرجال بالليل للفساد، ويريهم إبليس أن في هذا إعزازا للإسلام لأنه ختم للقرآن على هذا النحو الذي يكثر فيه الخلق العظيم. وهذا تلبيس عظيم كما ذكر المصنف، لأن إعزاز الشرع باستعمال المشروع أي المأذون به، وما عدا ذلك فلا عزة فيه. نعم. أحسن الله إليكم. ومن ذلك أن منهم من يتسامح بادعاء القراءة على من لم يقرأ عليه، وربما كانت له إجازة منه. وقال أخبرنا تدليسا وهو يرى أن الأمر في ذلك قريب لكونه يروي القراءات ويراها فعلى خير، وينسى أن هذا كذب يلزمه إثم الكذابين. ذكر المصنف رحمه الله مسلكا خامسا من مسالك تلبيس إبليس على القراء، وهو أن منهم من يتسامح بادعاء القراءة على من لم يقرأ عليه، وربما كانت له إجازة منه، فيقول فيها أخبرنا ويدلس ذلك، ويرى أن الأمر في ذلك قريب، أنه لا بأس بفعل مثل هذا، لأنه يروي القراءات عنه إجازة وهي فعل خير، فلا بأس من التوسع في مثل ذلك، وهو كذب كما قال المصنف رحمه الله تعالى، لأن أداء المحمول على غير الوجه الذي تحمله الإنسان لا يجوز، فمن تحمل سماعا فإنه يؤدي سماعا، ومن تحمل إجازة فلا يجوز له أن يؤديها سماعا، وإنما يؤديها فلا يجوز له أن يؤديها سماعا مدعيا أنها حصلت له بالسماع، وهو إنما أجيز بها دون سماع. وإذا ضم إلى ذلك قوله أخبرنا المهم للسماع، فإن ذلك من أشد التدليس والتمويه، وقد وقع هذا من جماعة يعبرون بقولهم أخبرنا ويدلسون في ذلك، فنسبوا إلى التدليس، وهذا إذا عرف أنه اصطلاح فلا بأس به كما قال ابن حجر وغيره، لكن إن لم يكن ذلك اصطلاحا له فإن هذا تدليس قبيح. وممن ذكر أنه يفعل هذا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني صاحب حلية الأولياء، ولأجل هذا ذكره الحافظ بن حجر في تعريف أهل التقديس، لكنه رأى أنه اصطلاح له، ومن كان له اصطلاح في ذلك وقد بينه فلا تثريب عليه، وإنما العيب على من يجعل الإجازة سماعا ويموه على الناس ويقرئ بها القراءات. نعم. صلى الله عليه. ومن ذلك أن المقرئ المجيد يأخذ على 2 و3 ويتحدث مع من يدخل عليه، والقلب لا يطيق جمع هذه الأشياء، ثم يكتب خطه بأنه قد قرأ على فلان بقراءة فلان. وقد كان بعض المحققين يقول ينبغي أن يجتمع 2 أو 3 ويأخذ على واحد. ومن ذلك أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسلكا سادسا من تلبيس إبليس على القراء، وهو أن منهم ممن يجيد القراءة من يسمح للآخذين عنه بالاجتماع عليه، فيقرأ عليه 2 فيقرأ عليه 2 أو 3، وكل واحد منهم يقرأ برواية غير رواية صاحبه، ثم يتوسع هذا المقرئ ويتحدث مع من يدخل عليه، والقلب لا يطيق جمع هذه الأشياء، فإنه من المقطوع به أنه لا يحتمل قلب امرئ آدم أن يعقل أكثر من رواية تقرأ عليه في آن واحد، فليس ذلك من قدر البشر. ثم تجد من يفعل ذلك يكتب بأنه قد قرأ عليه فلان بقراءة فلان. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد عيبه لهذا المسلك منهم أن بعض المحققين قال ينبغي أن يستمع اثنان أو ثلاثة ويأخذ على واحد، أي لا بأس أن يقرأ اثنان أو ثلاثة على واحد في زمن واحد لكن برواية واحدة، فيجتمع عدد قليل كالاثنين أو الثلاثة أو الأربعة فيقرؤون برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع على شيخهم، وقد يقرأ كل واحد منهم في موضع مختلف من القرآن عن صاحبه، فهذا جوزه بعض المحققين، وكان يفعله علم الدين السخاوي تلميذ الشاطبي كما ذكره الذهبي عنه وغيره، وعاب الذهبي رحمه الله تعالى ذلك عليه، وإن كان قد يتحمل في من كان مجيدا متقنا، وهم قلة ممن تحتمل مداركهم ذلك في رواية واحدة عن إمام واحد. أما مع تعداد الروايات بأن يقرأ أحدهم برواية ورش عن نافع والآخر برواية حفص عن عاصم وهلم جرة، فهذا ممنوع قطعا لأنه ليس في قدر الخلق. نعم. صلى الله عليكم. ومن ذلك أن أقواما من القراء يتباورون بكثرة القراءة، وقد رأيت من مشايخهم من يجمع الناس ويقيم شخصا ويقرأ في النهار الطويل ثلاث ختمات، فإن قصر عيب وإن أتم مدح وإن أتم مدح، وتجتمع العوام لذلك ويحسنون، وكما يفعلون في حق السعاة، ويريهم إبليس أن في كثرة التلاوة ثوابا، وهذا من تلبيسه، لأن القراءة ينبغي أن تكون لله تعالى لا للتحسين بها، وينبغي أن تكون على تمهل، وقال عز وجل لتقرأه على الناس على مكث، وقال عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسلكا سابعا من مسالك تلبيس إبليس على القراء، وهو أن منهم من يتبارون متفاخرين بكثرة القراءة، فيجتمع الناس ويقام شخص ويقرأ في النهار الطويل ثلاث ختمات، فإن قصر عيب وإن أتم مدح بأنه ختم القرآن ثلاث مرات في نهار واحد، ويجتمع على ذلك العوام ويحسنون هذا، ويريهم إبليس أن في كثرة التلاوة ثوابا، وهذا من تلبيسه كما ذكر المصنف، لأن القراءة ينبغي أن تكون لله تعالى لا للتحسين بها، أي لا إلى أن يحسن الإنسان مقامه ورتبته عند الخلق، وينبغي أن تكون على تمهل وتؤدة وتأن، كما قال الله عز وجل لتقرأه على الناس على مكث، يعني على تؤدة وتأن، وقال عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه على وجه التمهل فيه. نعم. صلى الله عليكم. ومن ذلك أن جماعة من القراء أحدثوا قراءة الألحان وقد كانت إلى حد قريب، وعلى ذلك فقد كرهها أحمد بن حنبل وغيره ولم يكرهها الشافعي. أنبأنا محمد بن ناصر قال أنبأنا أبو علي الحسين بن سعد الهمداني قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي أحمد بن علي بن بلال ابن لال أحسن الله ابن لال قال حدثنا الفضل بن فضل قال حدثنا السياحي قال حدثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي أما استماع الحداء ونشيد العرب أما استماع الحداء ونشيد الأعراب فلا بأس به ولا بأس بقراءة الألحان وتحسين الصوت. وقلت إنما أشار الشافعي إلى ما كان في زمانه وكانوا يلحنون يسيرا، فأما اليوم فقد صيروا ذلك على قانون الأغاني، وكلما قرب ذلك من مشابهة الغناء زادت كراهته، فإن أخرج القرآن عن حد وضعه حرم ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسلكا ثامنا من مسالك تلبيس إبليس على القراء، وهو إحداثهم قراءة الألحان، والمراد بقراءة الألحان قراءة القرآن بالتنغيم فيه، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من أهل العلم من كرهها كأحمد بن حنبل، ولم يكرهها الشافعي رحمه الله تعالى. وحاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة التي اختلف فيها بين محرم وكاره ومبيح أن يقال إن تنغيم القرآن الكريم محرم إذا وجد فيه شيئان، أحدهما إخراج الحرف عن وضعه بأن يزاد فيه حتى يتكرر أو يعدل به عن وجهه، لأنه قراءة غير القرآن، فما كان بواو واحدة في القرآن لا يجوز أن يكون بواوين، وما كان كسرا لم يجوز أن يكون أن يجعل ياء. والثاني إذا وقعت تلك الألحان على موافقة ألحان الغناء والمجون وطرائق أهلها، فإن خلت من هذين الأمرين فإن لها حالين: الأولى أن تكون جارية على الطبع دون تكلف ولا تصنع، فهذه جائزة لا بأس بها، والله عز وجل يهب لمن يشاء من الخلق أصواتا حسنة جميلة ذات نغم. والثانية أن يكون ذلك بتكلف وتمرن وصناعة ودرس وتطلب كثير، فهي مكروهة. أحسن الله إليكم. ومن ذلك أن قوما من القراء يتسامحون بشيء من الخطايا كالغيبة للنظراء، وربما أتوا أكبر من ذلك الذنب واعتقدوا أن حفظ القرآن يرفع عنهم العذاب، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: لو جعل القرآن في إهاب ما احترق. وذلك من تلبيس إبليس عليهم، لأن عذاب من يعلم أكثر من عذاب من لم يعلم، إذ زيادة العلم تقوى تقوي الحجة، وكون القاري لم يحترم ما يحفظ ذنب آخر. قال الله عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وقال في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وقد أخبرنا أحمد بن أحمد المتوكلي قال أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت قال أنبأنا أبو الحسن أنبأنا لا تختصر، هذه قاعدة أن أنبأنا لا تختصر أبدا عندهم، وإنما إذا كانت نا فهي اختصار حدثنا. نعم. أحسن الله إليكم. وقد أخبرنا أحمد بن أحمد المتوكلي قال حدثنا أحمد بن علي بن ثابت قال حدثنا أبو الحسن بن زرقويه قال حدثنا إسماعيل الصفار قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا معروف الكرخي قال بكر بن حبيش: إن في جهنم لواديا تتعود جهنم من ذلك الوادي كل يوم 7 مرات، وإن في الوادي لجبا يتعوذ الوادي وجهنم من ذلك الجب كل يوم 7 مرات، وإن في الجب لحية يتعوذ الجب والوادي وجهنم من تلك الحية كل يوم 7 مرات. يبدأ بفسقة حملة القرآن فيقولون: أي ربي يبدأ بنا قبل عبدة الأوثان. فقيل لهم: ليس من يعلم كمن لا يعلم. فلنقتصر على هذا النموذج فيما يتعلق بالقراء. ختم المصنف رحمه الله تعالى بذكر المسلك التاسع من تلبيس إبليس على القراء، وهو أن منهم من يتسامح بمواقعة المعاصي كالغيبة للنظراء والأقران، وربما أتوا أكبر من ذلك الذنب معتقدين أن حفظ القرآن يرفع عنهم العذاب، وزين لهم ذلك بالاحتجاج بالحديث المروي: لو جعل القرآن في إهاب ما احترق. وهذا الحديث رواه أحمد وغيره وإسناده ضعيف، واختلف في معناه على أقوال، فقيل إن معناه إن قارئ القرآن لا يعذب في النار، وفيه نظر، وقيل إنه على ظاهره: فلو جعل القرآن في إهاب ما احترق، إلا أن ذلك مخصوص بزمن النبوة آية للنبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره ابن فورك في مشكل الحديث له. ولو صح هذا الحديث والله أعلم، فإن المعنى أن من كان من أهل القرآن الذين هم أهل القرآن ممن وعى القرآن على حقيقته فعمل به وامتثله، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعذبه، لأن من أعمل القرآن على نفسه لازم الطاعة وباعد المعصية وأدمن التوبة، فكان ذلك درءا له من العذاب وحماية ووقاية له منه. وأما غير هذا المعنى فلا يظهر منه شيء، على أن الحديث ضعيف كما ذكرنا. ثم ذكر أن من تلبيس إبليس عليهم لأن عذاب من يعلم أكثر من عذاب من لم يعلم، إذ زيادة العلم تقوي الحجة، وكون القارئ لم يحترم ما يحفظ ذنب آخر، فإن الله عز وجل يعظم ذنب من آتاه فضله بالعلم أو المال أو غيرها. وأورد المصنف في ذلك خبرا عن بكر بن حبيش لا يصح، ولو أورد المصنف حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في ذكر الذين تسعر بهم النار، وأن أولهم رجل قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال قارئ وعالم، فتسعر به النار في أول من تسعر، لكان كافيا في الدلالة على مقصوده ومغنيا عن إيراد مثل هذا الأثر الذي لا يصح. ثم ذكر المصنف أن ما ذكره هاهنا نموذج، أي ضرب للمثال بذكر بعض المسالك، وإلا فإن وراءها مسالك أخرى. صلى الله عليكم. ذكر تلبيس إبليس على أصحاب الحديث. من ذلك أن قوم استغرقوا أعمارهم في سماع الحديث والرحلة فيه وجمع الطرق الكثيرة وطلب الأسانيد العالية والمتون الغريبة، وهؤلاء على قسمين: قسم قصدوا حفظ الشرع بمعرفة صحيح الحديث من سقيمه، وهم مشكورون على هذا القصد، إلا أن إبليس يلبس عليهم بأن يشغلهم بهذا عما هو فرض عين من معرفة ما يجب عليهم والاجتهاد في أداء اللازم والتفقه في الحديث. فإن قال قائل: فقد فعل هذا خلق كثير من السلف كيحيى بن معين وبالمديني والبخاري ومسلم، فالجواب أن أولئك جمعوا بين معرفة المهم من أمور الدين والفقه وبين ما طلبوا من الحديث، وأعانهم على ذلك قصر الإسناد وقلة الحديث، فاتسع زمانهم للأمرين. فأما في هذا الزمان فإن طرق الحديث طالت والتصانيف فيها اتسعت، وما في هذا الكتاب في تلك الكتب، وإنما الطرق تختلف، فقل أن يمكن أحدا أن يجمع بين الأمرين، فترى المحدث يكتب ويسمع 50 سنة ويجمع الكتب ولا يدري ما فيها، ولو وقعت له حادثة في صلاته لافتقر إلى بعض أحداث المتفقهة الذين يترددون إليه لسماع الحديث منه. وبهؤلاء تمكن الطاعنون على المحدثين، فقالوا: زوامل أسفار لا يدرون ما معهم، فإن أفلع أحدهم ونظر في حديثه فربما عمل بحديث منسوخ، وربما فهم من الحديث ما يفهم العامي الجاهل وعمل بذلك، وليس بالمراد من الحديث كما روينا أن بعض المحدثين روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره، فقال جماعة ممن حضر: قد كنا إذا فضل عنا ماء في بساتيننا سرحناه إلى جيراننا ونحن نستغفر الله. فما فهم القارئ ولا السامع ولا شعر أن المراد وطئ الحبالة من السبايا. حبالة جمع حبلة يعني حامل. ولا شعر أن المراد وطئ الحبالة من السبايا. قال الخطابي: وكان بعض مشايخنا يروي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة بإسكان اللام. قال: وأخبرني أنه بقي 40 سنة لا يحلق رأسه قبل الصلاة. قال: فقلت له: إنما هو الحلق جمع حلقة، وإنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة، وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة فقال: فقد فرجت علي، وكان من الصالحين. وقد كان ابن صاعد كبير القدر في المحدثين، لكنه لما قلت مخالطته للفقهاء كان لا يفهم جواب فتوى، حتى أنه قد أخبرنا أبو منصور البزار قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال: قال أبو بكر الأبهري الفقيه: قال: كنت عند يحيى بن محمد بن صاعد، فجاءته امرأة فقالت: أيها الشيخ، ما تقول في بئر سقطت فيه دجاجة فماتت، فهل الماء طاهر أو نجس؟ فقال يحيى: ويحك، كيف سقطت الدجاجة للبئر؟ قالت: لم تكن البئر مغطاة. فقال يحيى: ألا غطيتها حتى لا يقع فيها شيء؟ فقال الأبهري: فقلت: يا هذه، إن كان الماء تغير فهو نجس، وإلا فهو طاهر. وكان ابن شاهين في قد صنف في الحديث مصنفات كثيرة، أقلها جزء وأكثرها التفسير، وهو 1000 جزء، وما كان يعرف من الفقه شيئا، وقد كان فيهم من يقدم على الفتوى بالخطأ لئلا يرى بعين الجهل، فكان فيهم من يصير بما يفتي به ضحكة. فسئل بعضهم عن مسألة من الفرائض، فكتب في الفتوى: تقسم على فرائض الله سبحانه وتعالى. وأنبأنا محمد بن أبي منصور قال: أخبر، قال: حدثنا أحمد بن حسين بن حبرون قال: حدثنا أحمد بن محمد العتيقي قال: حدثنا أبو عمر بن حياة قال: حدثنا سليم. قال: حدثنا أبو عمر بن حيوة قال: حدثنا سليمان بن إسحاق الحلاب قال: حدثنا إبراهيم الحربي قال: بلغني أن امرأة جاءت إلى علي بن داود وهو يحدث وبين يديه مقدار ألف نفس، فقالت له: حلفت بصدقة إزاري. فقال لها: بكم اشتريتني؟ قالت: ب22 درهما. قال: اذهبي فصوم 22 قال: اذهبي فصوم 22 يوما. فلما مرت جعل يقول: آه غرطنا، والله أمرناها بكفارة الظهار. قلت: فانظروا إلى هاتين الفضيحتين، فضيحة الجهل وفضيحة الإقدام على الفتوى بمثل هذا التخليط. واعلم أن عموم المحدثين حملوا ظاهر ما تعلق من صفات الباري سبحانه على مقتضى الحس، فشبهوا لأنهم لم يخالطوا الفقهاء فيعرفوا حمل المتشابه على مقتضى الحكم. وقد رأينا في زماننا من يجمع الكتب منهم ويكثر السماع ولا يفهم ما حصل، ومنهم من لا يحفظ القرآن ولا يعرف أركان الصلاة، فتشاغل هؤلاء على زعمهم بفروض الكفاية عن فروض الأعيان، وإيثار ما ليس بمهم على المهم من تلبيس إبليس. القسم الثاني: قوم أكثروا سماع الحديث ولم يكن مقصودهم صحيحا، ولا أرادوا معرفة الصحيح من غيره بجمع الطرق، وإنما كان مرادهم العوالي والغرائب، فطافوا البلدان، ليقول أحدهم: لقيت فلانا ولي من الأسانيد ما ليس لغيري، وعندي أحاديث ليست عند غيري. وقد كان دخل إلينا إلى بغداد بعض طلبة الحديث، وكان يأخذ الشيخ فيقعده في الرقة، وهي البستان الذي على شاطئ دجلة، فيقرأ عليه ويقول في مجموعاته: حدثني فلان وفلان بالزقة حدثني فلان وفلان بالرقة ويؤمن الناس أنها البلدة التي بناحية الشام يظن أنه قد تعب في الأسفار لطلب الحديث. وقد كان يقعد الشيخ بين نهري بين نهري كان يقعد الشيخ وكان يقعد الشيخ بين نهر عيسى والفرات ويقول حدثني فلان من وراء النهر يوهم أنه قد عبر خراسان في طلب الحديث. وكان يقول حدثني فلان في حلة الثانية والثالثة ليعلم الناس قدر تعابه في طلب الحديث فما بورك له ومات في زمان الطلب. وهذا كله من الإخلاص بمعز وإنما مقصودهم الرساة والمباهاة. ولذلك يتبعون شاذ الحديث وغريبه. وربما ظفر أحد بجزء فيه سماع أخيه المسلم فأخفاه ليتغرده بالرواية وقد يموت هو ولا يرويه فيفوت الشخصين. وربما رحل أحدهم إلى شيخ أول اسمه قاف أو كاف ليكتب ذلك بمشيخته فحسب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا آخر من أبواب تلبيس إبليس على العلماء وخصه بأصحاب الحديث، وذكر أول مسالك تلبيس إبليس عليهم أن منهم من استغرق عمره في سماع الحديث وجمع طرقه والرحلة في ذلك، وهؤلاء على قسمين. فالقسم الأول من قصدوا حفظ الشرع بمعرفة صحيح الحديث من سقيمه، إلا أن إبليس يشغلهم بهذا عما هو فرض عين من معرفة ما يجب عليهم والاجتهاد في أداء اللازم والتفقه في الحديث. وقد كان من مضى من السلف كيحيى بن معين وابن المديني والبخاري ومسلم يقصدون هذه النية، فهم جمعوا الأسانيد ورحلوا في طلب الحديث لحفظ الديانة، وحالهم أنهم جمعوا بين معرفة المهم من أمور الدين والفقه فيه وبين ما طلبوا من الحديث، بخلاف غيرهم فإن الزمن قد تغير فطالت الأسانيد وكثرت الأحاديث، وما يوجد في هذا الكتاب يوجد في كتاب آخر، فصار من تأخر تطول عليه الأسانيد وتكثر الأحاديث فيمنعه ذلك من التفقه بما يلزمه، ويقع منهم من الجهل ما يجعلهم ضحكة في أعين الناس، كحال هذه الأخبار التي ذكرها المصنف أن بعض المحدثين روى حديث أنه نهى يسقي الرجل ماءه زرع غيره ففسروها بهذا التفسير، وأنه كنا إذا فضل عنا ماء في بساتيننا سرحناه إلى جيراننا، أي أجريناه إلى جيراننا ونحن نستغفر الله. والمراد بهذا الحديث إنما هو وطء الأمة الحبلى إذا أسرت. ثم ذكر ما ذكره الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه في بيان غلط المحدثين أن من مشايخ من كان يروي حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة، يعني عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة، هو حديث رواه أبو داود وغيره وإسناده حسن، فكان يرويه بإسكان اللام ويظنه الحلق. ثم ذكر خبر ابن صاعد وقصته مع الأبهري وإسنادها صحيح. ثم ذكر خبر ابن شاهين وقد شهر رحمه الله تعالى بالضعف في معرفة الفقه والأحكام، ثم ذكر أن هذا الجهل جعل بعضهم ضحكة في الناس، أي يتخذه الناس ضحكة يضحكون عليه ويسخرون به. ثم أورد خبر علي بن أبي داود في قصة المرأة وإسنادها ضعيف ولا تصح. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من ما أصاب المحدثين في قلة الفقه أن عمومهم حملوا ظاهر ما تعلق من صفات الباري على مقتضى الحس، يريد بذلك إثبات الصفات، وهذا الذي نسبه إليهم ابن الجوزي هم براء منه، فإنهم لم يحملوا الصفات التي أثبتوها لله على مقتضى الحس وتشبيه الخالق بالمخلوق، وإنما أثبتوها على ظاهر اللغة التي تعرفها العرب من لسانها، فهم التزموا دلالتها في الوضع العربي فلا يعابون بذلك. إلا أن أبا الفرج رحمه الله تعالى كان كثير التخليط في هذا الباب كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، ولم تثبت قدمه في باب الصفات، وله كلام حسن في بعض كتبه وكلام رديء في مواضع أخرى. والمقصود أن ابن الجوزي عاب أهل هذا القسم الأول في من تأخر أنهم اشتغلوا بجمع الحديث مع طول طرقه وتفرع أسانيده وأهملوا ما يلزمهم من الفقه والدين. فذكر المصنف رحمه الله تعالى القسم الثاني من هؤلاء، وهم قوم أكثروا سماع الحديث ولم يكن مقصودهم صحيحا ولا أرادوا معرفة الصحيح من غيره بجمع الطرق، بخلاف الأولين، فإن الأولين نيتهم جمع طرق الحديث لمعرفة صحيحه من سقيمه، وأما هؤلاء فمرادهم الفوز بالعوالي والغرائب، فتجد أحدهم يطوف البلدان ليقول لقيت فلانا ولي من الأسانيد ما ليس لغيري وعندي أحاديث ليست عند غيري. وقد ذكر من أخبار هؤلاء قصة رجل كان في عصر أبي الفرج بن الجوزي دخل بغداد وكان يأخذ شيوخها فيقعد أحدهم في الرقة، وهو بستان على شاطئ دجلة يعرف بهذا الاسم، فيقرأ عليه في ذلك البستان ويقول إذا حدث عنه حدثني فلان وفلان بالرقة، يوهم أنه رحل إلى بلدة بالشام تسمى الرقة وأنه سمع عليهم هناك. وكان من حاله أنه يأخذ الشيخ فيقعده بين نهر عيسى والفرات من أنهار بغداد، ثم يقول حدثني فلان من وراء النهر، ليوهم من يسمعه أنه يقصد من وراء النهر في بلاد خراسان، وهي اليوم في جهة إيران وأذربيجان، فيظن من يسمعه أنه قد رحل وهو في الحقيقة مقيم في بغداد. وكان يقول حدثني فلان وفلان في رحلة الثانية والثالثة، ليعلم الناس قدر تعبه في طلب الحديث، فما بورك له ومات في زمان الطلب لفساد نيته، فلم يبارك له فيها ولم يرى ثمرة ذلك، فمقصوده العوالي والغرائب، وهذا كله من الإخلاص بمعزل، وإنما مقصود من يفعله الرئاسة والمباهاة كما ذكر المصنف، فتجد أحدهم يتتبع الشاذ والغريب، وربما ظفر بجزء فيه سماع أخيه المسلم، أي قد دون في طبقة السماع أنه سمعه فلان وفلان وفلان، فيخفيه ليتفرد هو بالرواية، وقد يموت هو ولا يرويه فيفوت ذلك الشخصين جميعا. وربما رحل أحدهم إلى شيخ أول اسمه قاف كقاسم أو كاف ككامل، ليكتب ذلك في مشيخته فحسب، لأن المحدثين يصنفون مشيخاتهم على الحروف، فيذكر في كل حرف أسماء مشيخته، وقد تعوزه بعض الحروف مثل القاف أو الكاف، فلا يجد مسمى بها من أشياخه القريبين، فيرحل إلى بلد لأجل أن يدخل في مشيخته شيخا يبدأ اسمه بالقاف أو الكاف، وهذا كله من تلبيس إبليس على المشتغلين بهذه الصنعة، وقد عظم تلبيسه بأخرة على شغف الناس بجمع الإجازات مما لا طائل تحته لأحدهم، فتجد الواحد منهم لا يحسن وضوءه ولا يعرف أحكام دينه ولا يتقن ما يلزمه منه، ثم تجده لهافا وراء تتبع الإجازات. وإنما يحسن التوسع في الإجازات لمن كان متضلعا في العلم متمكنا منه حاويا له، فيكون اشتغاله بها من الاشتغال بملح العلم بعد وصول به، وأما المشتغل بها فهو مشتغل بما لا ينفعه إذا لم يكن عارفا بأحكام دينه مطلعا على مهماتها. ويحسن الإنسان نيته في ذلك برعاية أمرين اثنين، أحدهما أن يقصد حفظ هذه الخصيصة العظيمة على الأمة، وهي خصيصة الإسناد، فإن مما خصت به هذه الأمة الإسناد، كما قال أبو علي الجبائي رأس المعتزلة في زمانه، خصت هذه الأمة بالإسناد والإعراب والأنساب. والثاني أن يقصد إعزاز أهل السنة وإظهار اشتغالهم بالرواية وتقوية جنابهم على أهل البدع والضلال الذين يشتغلون بهذا، فإذا وجد هذا المعنى وذاك في المشتغل فأرجو أن تكون نيته صالحة، وينبغي أن يجددها ما استطاع، وأن يحرص على أن يصيب منها غيره، ولا أن لا يخص نفسه بذلك بنية التفرد، فإنه إذا خص نفسه بذلك بنية التفرد ذهبت بركة عمله وربما حرمه. نعم. صلى الله عليكم. ومن تلبيسه إبليس على أصحاب الحديث قدح بعضهم في بعض طلبا للتشفي، ويخرجون ذلك مخرج الجرح والتعديل الذي استعمله قدماء هذه الأمة للذب عن الشرع والله أعلم بالمقاصد. ودليل مقصد خبث هؤلاء سكوتهم عمن أخذوا عنه ما كان القدماء هكذا، وقد كان علي بن المديني يحدث عن أبيه وكان ضعيفا ثم يقول وفي حديث الشيخ ما فيه. أخبرنا أبو بكر بن حبيب العامري قال حدثنا أبو سعيد بن أبي صادق قال حدثنا أبو عبد الله بن باكوي قال حدثنا بكر أن ابن أحمد الجيلي قال سمعت يوسف بن حسين يقول سألت حارثا المحاسبي عن المحاسبي عن الغيبة فقال احذرها فإنها شر مكتسب، وما ظنك بشيء يسلبك حسناتك فيرضى به خصماؤك ومن تبغضه في الدنيا كيف ترضى به خصمك يوم القيامة، يأخذ من حسناتك أو تأخذ من سيئاته، إذ ليس هناك درهم ولا دينار، فاحذرها وتعرف من باعها، فإن من باع غيبة الهمج والجهال من إشفاء الغيظ والحمية والحسد وسوء الظن، وتلك مكشوفة غير خفية. وأما غيبة العلماء فمنبعها من خدعة النفس على إبداع النصيحة وتأويل ما لا يصح من الخبر، ولو صح ما كان عونا على الغيبة، وهو قوله أترغبون عن ذكري اذكروه بما فيه ليحذره الناس، ولو كان الخبر محفورا صحيحا لم يكن فيه إبداء شناعة على أخيك المسلم من غير أن تسأل عنه، وإنما إذا جاءك مسترشد فقال أريد أن أزوج كريمتي من فلان فعرفت منه بدعة أو أنه غير مأمون على حرم المسلمين صرفته عنه بأحسن صرف، أو يجيئك رجل آخر فيقول لك أريد أن أودع مالي فلانا وليس ذلك الرجل موضعا للأمانة فتصرف عنه بأحسن الوجوه، أو يقول لك رجل أريد أن أصلي خلف فلان أو أجعله إمامي في علم فتصرفه عنه بأحسن الوجوه، ولا تشفي غيظك من غيبته. وأما منبع غيبة من القراء والنساك من طريق التعجب يبدي عوار الأخ ثم يتصنع بالدعاء في ظهر الغيب فيتمكن من لحم أخيه المسلم ثم يتزين بالدعاء له. وأما منبع الغيبة من الرؤساء والأساتذة فمن طريق إبداء الرحمة والشفقة حتى يقول مسكين فلان ابتلي بكذا وامتحن بكذا نعوذ بالله من الخذلان، فيتصنع بإبداء الرحمة والشفقة على أخيه ثم يتصنع بالدعاء له عند إخوانه ويقول إنما أبديت لكم ذاك لتكثروا دعاءكم له، ونعوذ بالله من الغيبة تعريضا أو تصريحا، فاتق الغيبة فقد نطق القرآن بكراهتها، فقال عز وجل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أخبار كثيرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسلكا ثانيا من مسالك إبليس في التلبيس على أصحاب الحديث، وهو قدح بعضهم في بعض طلبا للتشفي ويخرجون ذلك مخرج الجرح والتعديل الذي استعمله قدماء هذه الأمة للدب عن الشرع والله أعلم بالمقاصد. وهؤلاء حالهم كما ذكر المصنف نفسه في صيد خاطره في فصل له قال فيه ولقيت جماعة من أهل الحديث يحفظون ويعرفون، إلا أنهم كانوا يتسامحون في غيبة يخرجونها مخرج جرح وتعديل. وقد كان من مضى من القدامى يتكلم في من روى عنه إذا وجده ضعيفا أو متهما، وأما هؤلاء فدليل خبث مقصدهم أنهم يسكتون عمن يأخذون عنه ولا يقعون فيه بالجرح تعظيما لجنابه ليعظموا هم بروايتهم عنه. ثم ذكر رحمه الله تعالى شدة البلاء بالغيبة وعظيم وبالها على صاحبها، وأنها تسلب المرأة حسناته كما نقله من كلام الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى. ثم تكلم كلاما حسنا في بيان منابع الغيبة، وأن طرائق الغيبة والموارد التي تمدها تختلف، فمنبع غيبة الهمج والجهال ورعاع الناس من إشفاء الغيظ والحمية والحسد وسوء الظن، فيحملهم حسدهم لأحد أو غيظهم عليه أن يغتابوه. ثم ذكر منبعا ثانيا عند المغتابين من المنسوبين إلى العلم، وهم أنهم يظهرون الغيبة في ثوب إبداء النصيحة، ويؤولون ما لا يصح من الخبر، وهو حديث أترغبون عن ذكره أذكروه بما فيه ليحذره الناس. وهذا الحديث لا يصح كما قال المصنف، ولو كان محفوظا لم يكن فيه إبداء الشناعة على أخيك المسلم من غير أن تسأل عنه، وإنما يكون معلقا بمن سألك عن أحد في نكاح أو معاملة أو نحو ذلك فتبين له ذلك. ثم ذكر منبع الغيبة عند القراء والنساك من طريق التعجب، فيبدي أحدهم عوار أخيه متعجبا، ثم يظهر الدعاء له تصنعا فيتمكن من لحم أخيه المسلم، ثم يتزين بالدعاء له. ثم ذكر منبع الغيبة وموردها من الرؤساء والأساتذة والعظماء والكبراء المتبوعين، وأنهم يبدون الرحمة والشفقة بغيرهم، فيقولون مسكين فلان ابتلي بكذا وامتحن بكذا، فيظهرون إبداء الرحمة والشفقة عليه ويتصنعون بالدعاء له، وهم في الحقيقة إنما يقصدون غيبته. والأمر كما ذكر المصنف أن أمر الغيبة عظيم، ومنها ما هو تعريض ومنها ما هو تصريح، وهي من أعظم ما ابتلي به الناس قديما وحديثا. وقد ثبت عن ابن مسعود عند ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وغيره أنه قال: ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من لسان. انتهى. لأن اللسان يجرئ العبد على المعاصي والذنوب ويسهلها له ويوقعه فيها، فتجد الإنسان تجري على لسانه الغيبة ويتمادى فيها ويتهاون بها، وربما ألبسها غير لبوسها. وقد قال الله سبحانه وتعالى في تعظيم شناعتها: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فكما أن الإنسان يكره أن يأكل لحم أخيه المسلم إذا مات، فإن أمر الغيبة كذلك. ومن ولغ في عرض غيره بالغيبة فهو كمن أكله بعد موته. نعم. صلى الله عليكم. ومن تلبيس إبليس على علماء المحدثين رواية الحديث الموضوع من غير أن يبينوا أنه موضوع، وهذه جناية منهم على الشرع، ومقصودهم ترويج أحاديثهم وكثرة رواياتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ومن ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسلكا ثالثا من تلبيس إبليس على أصحاب الحديث، وهو روايتهم للحديث الموضوع من غير أن يبينوا أنه موضوع، وهذه جناية على الشرع. والحديث الموضوع لا يجوز ذكره بدون بيان وضعه، فيجب على الإنسان أن يبين أنه موضوع، وبيانه إما بأن يسوق إسناده فتبرأ ذمته بذلك، وعلى هذا جرى الأئمة القدماء الذين رووا أخبارا موضوعة في كتبهم كابن ماجه في سننه وابن أبي حاتم في تفسيره والطبراني في معاجمه، فمثل هؤلاء تبرأ عهدتهم بسوق الأسانيد، لأنهم قد بينوا مخرج الحديث. وأما غيرهم ممن يذكر الحديث بدون إسناد فإنه يلزمه أن يبين أنه موضوع، ولا يجوز له أن يسكت عنه مع علمه بوضعه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم في مقدمته أنه قال: من روى عني حديثا يرى أو يرى، ضبطان اثنان، أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، ضبطان اثنان فيه أيضا. فلا يجوز للإنسان أن يروي حديثا يعلم أو يغلب على ظنه أنه كذب، فإذا فعل ذلك فهو مشارك في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للإنسان أن يتساهل في نسبة الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يجوز له أن ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم ثبوتها عنه. وأما عدم المبالاة بذلك فهو من عدم توقير جنابه ولا تعظيم شأنه صلى الله عليه وسلم. والمرء إذا كان يعظم أحدا من الخلق لم يتجرأ على أن يضيف إليه كلاما ليس له، فكيف يتجرأ أحدنا على أن ينسب حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقله؟ نعم. صلى الله عليكم. ومن هذا الفن تدليسهم في الرواية، فتارة يقول أحدهم فلان عن فلان أو قال فلان عن فلان، يوهم أنه سمع منه المنقطع ولم يسمع، وهذا قبيح لأنه يجعل المنقطع في مرتبة المتصل. ومنهم من يروي عن الضعيف والكذاب فينفي اسمه، وربما سماه بغير اسمه، وربما كناه، وربما نسبه إلى جده لئلا يعرف، وهذه جناية على الشرع لأنه يثبت حكما بما لا يثبت به، فأما إذا كان المروي عنه ثقة فنسبه إلى جده أو اقتصر على كنيته لئلا يرى أنه قد ردد الرواية عنه، أو يكون المروي عنه في مرتبة الراوي فيستحي الراوي من ذكره، فهذا على الكراهة والبعد من الصواب قريب، بشرط أن يكون المروي عنه ثقة، والله الموفق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسلكا رابعا من مسالك تلبيس إبليس على أصحاب الحديث، وهو تجيس بعضهم في الرواية، فتجد أحدهم يقول فلان عن فلان أو قال فلان عن فلان، يوهم أنه سمعه وهو لم يسمعه، وهذا قبيح لأنه يجعل المنقطع في مرتبة المتصل. ومنهم من يروي عن الضعيف والكذاب فينفي اسمه، فربما سماه بغير اسمه، وربما كناه، وربما نسبه إلى جده لئلا يعرف، وهذه جناية على الشرع لأنه يثبت حكما بما لا يثبت به. ومن فعل ذلك متعمدا ابتغاء تصحيح ما لا يصح فإنه آثم كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى، لكن إن لم يحمله على ذلك هذا القصد، وإنما روى عن ثقة واقتصر على كنيته أو نسبه إلى جده لئلا يكثر من تكرير الرواية عنه، أو يكون المروي عنه في مرتبة فيستحي من ذكره، فهذا على الكراهة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وهذا آخر الجملة من هذا الكتاب في المجلس الأول، وبالله التوفيق، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.